بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قول الله تعالى في آخر سورة البقرة: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ذكر الحافظ المكي نقل عن جابر كما أنه أن هذا نسخ، وهذا اصطلاح للمتقدمين من العلماء يسمونها نسخ، والمتأخرون ما يسمونه تخصيص. نسخ لهذه الحالة وهي إذا أمن بعضكم بعضا، وما عدا هذه الحالة فهو باقي، كاتب والشاهد على حال، إلا هذه الحالة. هل هذا يسمى نسخ؟ اصطلاح. المتقدمون يسمونه اصطلاح، والمتأخرون يسمونه تخصيص واستثناء، استثناء هذه الحالة. فالذي يقرأ اصطلاح المتأخرين أم المتقدمين ولا يعلم يظن أن هذا نسخ لجميع الأحوال، وإنما هو نسخ لهذه الحالة فقط. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي تؤمن أمانته، يعني بدون رهن. كلام أبي حيان ولا غيره في هذا الآية، ولا كلام القرطبي، المتأخرون المعتقدون اصطلحوا على تسمية رفع بعض الحكم نسخا، والمتأخرون لا يسمونه نسخا إلا إذا رفع جميع الحكم، وإنما يسمونه تخصيص واستثناء. وعلى هذا فالكتابة والإشهاد باقي على حاله، ويستثنى هذه الحالة التي استثناها الله في قوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. في كلام؟ نعم نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو حيان رحمه الله تعالى في تفسيره قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، أي إن وثق رب الدين بأمانة الغريم فدفع أي إن وثق رب الدين بأمانة الغريم غريم نعم فدفع إليه ماله بغير كتاب ولا إشهاد ولا رهن، فليؤدي الغريم أمانته، أي ما ائتمنه عليه رب المال. وقرأ أبي: فإن أومن رباعيا مبنيا للمفعول، أي آمنه الناس. هكذا نقل هذه القراءة عن أبي الزمخشري. أحسن عليكم. والضمير في أمانته يحتمل أن يعود إلى رب الدين، ويحتمل أن يعود إلى الذي اؤتمن، والأمانة هو مصدر أطلق على الشيء الذي في الذمة، ويحتمل أن يراد به نفس المصدر ويكون على حذف مضاف. أي في غير في أحد نص على النسخ والتخصيص قرطبي، ولا قرطبي اختصر الكلام ولا البغوي، ها نقل عن جابر يقول النسخ، هذا على اصطلاح متأخرين، نقل عن جابر قال النسخ نسخ، يعني نسخ لهذه الحالة، هذا اصطلاح المتأخرين يسمونه نسخ، ولو لم يكن نسخا لجميع الأحوال. جاء المتأخرون اصطلحوا على تسمية النسخ نسخا إذا كان رفع لجميع الأحوال، وإذا كان لبعض الأحوال سمونه تخصيص. في أحد غيره من المفسرين ذكر شيء من هذا؟ ابن الجوزي نفسه كلام نفسه ايش قال؟ أحسن الله عليكم. ابن عاشور في تفسيره قال: وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نسخ وجوبه، ادعوا أن ناسخه هو قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا الآية، وهو قول الشعبي وابن جريج وجابر بن زيد والربيع بن سليمان، ونسب إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومحمل قولهم وقول أبي سعيد إن صح ذلك عنه أنهم عنوا بالنسخ تخصيص عموم الأحوال والأزمنة، وتسمية مثل ذلك نسخا تسمية قديمة. نعم قديمة، وقد ما يسمونها نسخ، والمتأخرون يسمونها تخصيص، مقصود واضح. نعم سم لا يشتبه على الإنسان إذا قرأ كلام العلماء نسخا المراد نسخ لهذه الحالة. نعم أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى في سورة المجادلة: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. قلتم حفظكم الله تعالى: هذه الآيات الكريمة في بيان أوصاف المنافقين على الصحيح. فيقول تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا وهم المنافقون. يقول الله فيقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا وهم المنافقون قوما غضب الله عليهم وهم اليهود. غضب الله عليهم بسبب انحرافهم وتركهم الحق وعدولهم عنه بعد معرفته ووضوحه. والمعنى أن هؤلاء بعد معرفته ووضوحه لهم سد لهم أحسن الله عليكم وعدولهم عنه بعد معرفته ووضوحه لهم. والمعنى أن هؤلاء المنافقين يتولون اليهود من دون المؤمنين ويحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم. والمعنى أن هؤلاء المنافقين يتولون اليهود من دون المؤمنين ويحبونهم وينصرونهم ويؤيدونهم. وموالاة الكفار ومحبتهم لدينهم كفر وردة. ما هم منكم أي أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا منهم أي وليسوا من اليهود. ما هم منكم أي أن المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا منهم أي وليسوا من اليهود بل هم صنف ثالث. فهم لهم باطن ولهم ظاهر فظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع اليهود. أما اليهود فظاهرهم وباطنهم الكفر والمؤمنون ظاهرهم وباطنهم الإيمان. فهؤلاء المنافقون ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء. وقوله ويحلفون على الكذب يتولونهم لأنهم على دينهم لأنهم وافقونهم على دينهم وهو ترك دين الإسلام فهم يتولونهم لأنهم يتفقون على أنهم ضد المسلمين وأنهم أعداء دين الإسلام. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أي يحلفون على الكذب وهم يعلمون في باطنهم أنهم كاذبون. ثم توعدهم الله بالعذاب الشديد بسبب هذه الأعمال السيئة فقال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من موالاة اليهود وحلفهم على الكذب مع علمهم بكذبهم. فقال تعالى أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون من موالاة اليهود وحلفهم على الكذب مع علمهم بكذبهم فيه. ولهذا قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة أي جعلوا أيمانهم جنة وسترة يتسترون بها لإخفاء كذبهم وكفرهم ونفاقهم. فصدوا عن سبيل الله أي بذلك فلهم عذاب مهين لأنهم لما امتهنوا اسم الله العظيم في أيمانهم الكاذبة لأنهم لما امتهنوا اسم الله العظيم في أيمانهم الكاذبة جازاهم الله بالعذاب المهين. فالجزاء من جنس العمل. وقوله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة بل سيخلدون في النار. وقوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، أي أنهم يوم القيامة إذا بعثوا فإنهم يبقون على كذبهم وخداعهم، فيحلفون أمام الله عز وجل أنهم صادقون كما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا. لا زال باقين على حتى يلعهم القيامة باقين على خداعهم وكذبهم صلى الله عليه وسلم. ويظنون أن هذا الحلف سينفعهم، أي إيش؟ صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يوم القيامة إذا بعثوا فإنهم يبقون على كذبهم وخداعهم، فيحلفون أمام الله عز وجل أنهم صادقون كما كانوا يحلفون للمؤمنين في الدنيا، ويظنون أن هذا الحلف سينفعهم، ألا إنهم هم الكاذبون أي المستغرقون في الكذب، فأل للاستغراق. وقوله استحوذ عليهم الشيطان، الاستغراق والحصر، ألا إنهم هم الكاذبون أي المستغرقون في الكذب، فأل للاستغراق والحصر. وقوله استحوذ عليهم الشيطان أي زين لهم ما هم فيه من الباطل، فأنساهم ذكر الله أي توحيده وطاعته، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، أي الذين استغرقوا الخسران ووصلوا إلى الكفر. وفي هذه الآية ووصلوا إلى الكفر. وفي هذه الآيات الكريمة التحذير من صفات المنافقين، فالله تعالى بين لنا أوصافهم لنحذرها. ثم قال الله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي من يكونون في حد وناحية والله ورسوله في حد وناحية، فهم بعيدون عن الحق وليسوا معه بل هم في شق والله ورسوله في شق، أولئك في الأذلين الذين يذلهم الله في الدنيا والآخرة. إن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، كتب الله أي قضاء وقدرا، وفيه إثبات صفة الكتابة لله تعالى وهي من الصفات الفعلية. لأغلبن أنا ورسلي أي أن الغلبة له سبحانه ولأنبيائه ورسله، وإن حصل لهم ما حصل في أول الأمر إلا أن العاقبة لهم قضاء وقدرا، فهذا قضاء مبرم، وهذا القضاء يدل على قوته وعزته تعالى، ولهذا ناسب ختم الآية بقوله تعالى إن الله قوي عزيز. إن قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. بين الله في هذه الآية أنه لا يجتمع الإيمان بالله تعالى ومودة من حاد الله ورسوله، فقال تعالى لا تجد قوما، وهذا نفي، يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون محبة دينية من حاد الله ورسوله، أي من كان في حد وناحية والله ورسوله في حد وناحية، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وهذا يدل على صفاء المؤمنين وإخلاصهم لله عز وجل، وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقارب لهم. ولهذا أثابهم على ذلك فقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أثبته في قلوبهم، وأيدهم بروح منه أي قواهم، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، عوضهم الله بهذه الكرامة لما فاصلوا من حاد الله ورسوله وابتعدوا عنهم. وأيدهم بروح منه. وأيدهم بروح منه أي قواهم. ويدخلهم ذكاء الروح. اطلاق على القرآن وعلى الإيمان. شو كلام أيدهم بروح منه؟ صلى الله عليكم. الطبري رحمه الله قال يقول وقواهم ببرهان منه ونور وهدى. الحافظ ابن كثير رحمه الله اقتصر على قوله أي قواهم برهان. شو جرير صلى الله عليكم ابن جرير قال وقواهم ببرهان منه ونور وهدى. نعم لا شك هذا قال في قلوبهم وهم روحنا روح يطلق على الإيمان والهدى. وكيف صلى الله تعالى سمى القرآن روحا وكذلك وكذلك روحا من أمرنا ما كنت نجم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا قواهم بالهدى. والبرهان قواهم بالهدى والبرهان بسبب إيمانهم بالقرآن، القرآن والهدى بإيمانهم بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. القرطبي قال قواهم ونصرهم بروح منه، قال الحسن وبنصر منه، وقال الربيع بن أنس بالقرآن وحججه. نعم بالقرآن بالهدى إيمانهم بالقرآن. الله سمى القرآن روح وهم روح منه إيمانهم بالقرآن بالهدى بسبب إيمانهم بالقرآن. نعم. وقال ابن جريج بنور وإيمان وبرهان وهدى. نعم. وقيل برحمة من الله، وقال بعضهم أيدهم بجبريل عليه السلام. هذا القول الأول أنه أيدهم بروح منه يعني بالقرآن والهدى والنور بسبب إيمانهم بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، عوضهم الله بهذه الكرامة لما فاصلوا من حاد الله ورسوله وابتعدوا عنهم، خالدين فيها لا يرحلون عنها ولا يضعنون. رضي الله عنهم ورضوا عنه فيه إثبات صفة الرضا لله عز وجل وهي من الصفات الفعلية، وفيه الرد على من أنكرها من الأشاعرة والمعتزلة. أولئك حزب الله والجهمية. الجميع كرسوا الصفة. نعم. نعم. أولئك حزب الله حصر فيهم الحزب، فهم حزب الله ومن عداهم حزب الشيطان. ألا إن حزب الله هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم وأكد بألا وأل التي للاستغراق، فهم أهل الفلاح في الحقيقة ومن عداهم هو الخاسر. تفسير سورة الحشر. هذه السورة الكريمة تسمى سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير لأن الله تعالى قص فيها قصة بني النضير إحدى قبائل اليهود الثلاث التي كانت في المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. افتتح الله هذه السورة الكريمة بقوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل ما في السماوات والأرض من المخلوقات تسبح لله تعالى وتمجده، ولكن البشر لا يفقهون تسبيحهم. وهو العزيز أي القوي الذي لا يغلب، الحكيم في شرعه وقدره. قال الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذكر الله تعالى في هذه الآيات ما حل بيهود بني النضير، وذلك أن رسول صلى الله عليه وسلم عاهدهم فنقضوا العهد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصونهم عدة أيام، ثم قذف في قلوبهم الرعب فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فحكم عليهم بالجلاء وأن يتركوا أموالهم وديارهم ولا يأخذوا منها إلا ما تحمله الإبل، فجعلوا يأخذون ما تحمله الإبل من الأمتعة والأبواب وغيرها، وما عجزوا عن أخذه جعلوا يخربونه حسدا منهم للمسلمين لأنه سيؤول إليهم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر. ولهذا قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، ووصف أهل الكتاب بالذين كفروا، وهذا يدل على أنهم كفار. وفيه الرد على من يلبس على الناس ويقول لا يسمى أهل الكتاب كفارا. لأول الحشر، المراد بالحشر إخراج بني النضير، فهو حشر خاص، فإنهم حشروا وأخرجوا من ديارهم. ما ظننتم أن يخرجوا، أي ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم حين حاصرتموهم، لقوتهم وعددهم وعددهم ومكانتهم، وكانت مدة حصارهم 6 أيام. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أي وظن يهود بني النضير أن حصونهم الحصينة المنيعة ستمنعهم، وأنهم لن يخرجوا منها بسهولة، فحصونهم قوية وعندهم جميع متطلبات الحياة من طعام ومياه ونحو ذلك، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فهم لم يبدوا في حسبانهم ترك حصونهم وأموالهم التي تمكنوا منها مدة طويلة، لكن جاءهم الله من حيث لم يحتسبوا فنقضوا العهد فكان سببا في جلائهم. وقذف في قلوبهم الرعب، أي قذف الله في قلوبهم الرعب من رسوله والمؤمنين، والرعب جند من جنود الله ينصر الله تعالى به نبيه والمؤمنين، وفي الحديث نصبت بالرعب مسيرة شهر، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته من بعده. وقوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وذلك أنهم كانوا ينقضون منها ما استحسنوه من الأمتعة والأبواب وغيرها مما تحمله الإبل، وما لا يستطيعون أخذه فإنهم يخربونه لأنه سيؤول إلى المسلمين، فهم الآن يخربونها، وفي الأمس كانوا يحرصون عليها، وهذه فيها عبرة وعظة. ولهذا قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعتبروا بمآل الكفار ومصيرهم، كيف حصل لهم في الدنيا الخزي والذلة، وانتقلوا من حصونهم التي تمكنوا منها في وقت وجيز، وهذا عذاب معجل لهم في الدنيا، وأما عذابهم في الآخرة فأمر فظيع لا يقدر قدره من شدته وفضاعته. ثم قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، أي لولا أن الله كتب عليهم الجلاء لحل محله العذاب، ولكن رفع عنهم عذاب الدنيا بالجلاء، وعذاب الآخرة ينتظرهم. ولهذا قال تعالى: ولهم في الآخرة عذاب النار. ثم قال الله تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. بين الله في هذه الآية سبب ما حل ببني النظير فقال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. بين الله في هذه الآية سبب ما حل ببني النظير فقال تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي أنهم كانوا في شق والله ورسوله في شق، والمعنى أنهم عادوا الله ورسوله وحاربوا الله ورسوله وحاربوا دينه. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، وفي قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دليل على أن المشيئة معللة وأن فيها حكما وأسرارا وعللا، وفيها الرد على من أنكرها من المعتزلة والأشاعرة والجبرية. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دليل على أن المشيئة معللة وأن فيها حكما وأسرارا وعللا، وفيه الرد على من أنكرها من المعتزلة والأشاعرة والجبرية الذين يقولون إن الله يفعل بالمشيئة المجردة. أين المشيئة؟ لا فيها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. من قوله ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة من النار. يتوخذ منها المشيئة، لكن هنا مشاق ذلك بأنه شاق الله ورسوله. شو قوله إيش؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دليل على أن المشيئة معللة وأن فيها حكما وأسرارا وعللا. ما في المشيئة هنا، لا ما في المشيئة. ها نعم اجل ها نعم تؤخذ يعني تؤخذ من الله كتب عليهم من مشيئة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ها نعم نعم صحيح، لكن بس ما نص عليها ذلك بأنه شاق الله ورسوله. نعم ذلك بأن، وفي قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دليل على أن المشيئة معللة وأن فيها حكما وأسرارا وعللا، وفيه الرد على من أنكرها من المعتزلة والأشاعرة والجبرية الذين يقولون إن الله يفعل بالمشيئة المجردة. هذا جاء من قوسين، جاء من قوسين، ما في مشيئة في موضع آخر، فالمشيئة معللة كذلك. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية ترادف المشيئة، وإرادة دينية ترادف المحبة والرضا. ها؟ لا المشيئة، لا المشيئة هي الكونية، المشيئة ترادف الإرادة الكونية، والإرادة الدينية ترادف المحبة والرضا. نعم يوافقون أهل السنة أقرب الطوائف، يوافقونهم ويخالفونهم في أشياء، ما وافقوهم فيه يكون حق وما خالفوهم يكون باطل. هل يسمون من أهل السنة؟ ها؟ هل يسمون من أهل السنة؟ لا بإطلاق لا، السنة في ما وافقوا بها السنة. ها؟ أحسن الله عليكم. ولذلك أنكروا العلماء على السفرين لا السفرين حينما جعل أهل السنة في الطوائف الماتريدية هو أهل السنة هو ولا شاعر طيب حط من قوسين هذه أحسن عليكم ها فعل الله وعليه يعني مبني على الحكمة هذا معنى معلّه نعم فعل الله معلّه نعم تستبدل كلمة المشيئة هنا ها؟ تستبدل كلمة المشيئة هنا بدل دليل على أن المشيئة معللة نعم دليل على أن على أن فعل الله معلّه نعم حسنا على أن فعل الله نعم فعل على أن فعل الله معللة وأنكر ذلك الجبرية قالوا إن الله يفعل بالمشيئة المجردة جبرية ولا الشاعرة هو جهمية جبرية أنكروا أن تكون أفعال الله معللة قالوا الله تعالى يفعل بالمشيئة المجردة نعم استبدل مثل أفعال الله نعم ولا في دليل على أحسن عليكم. وفي قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دليل على أن أفعال الله معللة نعم وأن فيها حكما وأسرارا وعللا وفيه الرد على من أنكرها من المعتزلة والأشاعرة والجبرية نعم. الذين نعم. يقولون إن الله يفعل بالمشيئة المجردة نعم صحيح استقامت لي مرة أحسن عليكم. ثم قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب أحسن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في هذه الآية أنه لما حاصر المسلمون بني النضير صار بعض الصحابة يقطع نخيلهم ويحرقها وبعضهم لا يقطع ولا يحرق وكل له وجه فمن قطع النخيل رأى أن في ذلك إغاظة لليهود ومن تركها رأى أنها مال سيؤول للمسلمين وينتفعون به فلهذا أقرهم الله عز وجل وصوب الفريقين شرعا ولهذا قال تعالى ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي بإذن الله الشرعي والقدري جميعا فالإذن الشرعي أنه أباح للمسلمين أن يقطعوا ويحرقوا وأباح لهم أن يتركوا والإذن القدري أنه قدر ذلك وليخزي الفاسقين أي قدر ذلك فوقع كما قدر أحسن الله عليك والإذن القدري أنه قدر ذلك فوقع كما قدر وليخزي الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله والفسق هنا فسوق أكبر مخرج من الملة لأن الفسق ينقسم إلى قسمين فسق أكبر هو فسق الكفر وفسق الأصغر هو فسق المعاصي والكبائر وكذلك الظلم ظلم الأكبر هو ظلم الشرك والكفر وظلم الأصغر هو ظلم المعاصي نعم. ثم قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يبين الله تعالى في هذه الآيات حكم مال الفيء ومصارفه والفيء هو ما أخذ من أموال المشركين بدون قتال ولما كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم بدون قتال جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولهذا قال تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم، أي ما أعطى الله رسوله من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. الوجف السير والمشي، والركاب الإبل. لقد الوجف السير والمشي، والركاب الإبل. وقد كانت الخيل والإبل هي وسيلة الحرب والقتال في ذلك الوقت، والمعنى أنكم ما سرتم ولا ذهبتم للقتال على خيل ولا إبل ولا تعبتم في ذلك، وإنما جاءت غنيمة من الله بدون قتال وتعب. والمعنى أنكم ما سرتم ولا ذهبتم للقتال على خيل ولا إبل ولا تعبتم في ذلك، وإنما جاءت غنيمة من الله بدون قتال وتعب. وما حصل بدون قتال فإنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله نفقة سنة. وما حصل بدون قتال فإنه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه على أهله نفقة سنة، والباقي يجعله في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. وهذا شأن كل البلدان التي تفتح بدون قتال. ولهذا قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي التي تفتح من غير قتال، فلله وللرسول وهو سهم واحد. ولذي القربى أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. واليتامى على الصحيح. أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب على الصحيح. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه قبل الحلم. والمساكين الفقراء الذين أسكنتهم الحاجة، وابن السبيل الغريب المنقطع به الطريق. فهذه مصارف الفيء بينها الله سبحانه وتعالى ولم يكلها إلى أحد، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي حتى لا يكون المال عند الأغنياء يتصرفون فيه على حسب آرائهم وشهواتهم. ثم قال تعالى وما آتاكم الرسول الخيل التي عليه على عدة الحرب استعداد للجهاد. نعم أحسن الله إليكم. الحيوانات لا ما تحرك، لا يعذب من نار إلا رب النار. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال احرقوهما، ثم قال بعد ذلك صلوهما، لا يعذب من نار إلا رب النار. صلى الله عليه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، والأمر للوجوب، فيجب على المسلم أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وجب عليه اجتنابه، وأما الأوامر فإنه يفعل ما استطاع. وفي هذا دليل على وجوب العمل بالسنة، وأن السنة جاء بها القرآن وأرشد إليها وأمر بالأخذ بها. وفيه الرد على من لا يعمل بالسنة، وقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب فيه وعيد لمن خالف أمر الله ورسوله، وأن الله شديد العقاب لمن تجرأ على محارمه وترك أوامره، فاتقوه تعالى واحذروا سخطه وغضبه. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يبين الله تعالى في هذه الآيات طوائف الفقراء المستحقين لمال الفيء، وهم ثلاث طوائف: المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم الذين يدعون بالمغفرة غلا للذين آمنوا. وقد ابتدأ الله تعالى بذكر المهاجرين لأنهم أعلى هذه الطوائف فضلا ومنزلة، لأنهم هاجروا من مكة إلى المدينة قبل فتح مكة مقدمين محبة الله عز وجل على محبة أولادهم وأهليهم ووطنهم، وصاروا غرباء في بلد ليس لهم فيه مال ولا أهل. فقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ولم يهاجروا لأجل الدنيا، بل هاجروا لينصروا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذلك: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي الصادقون في أقوالهم وأعمالهم، وهم صادقون في هجرتهم إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك صارت منزلتهم أعلى وفضلهم أكبر. ثم يليهم في الرتبة والمنزلة الأنصار، وهم سكان المدينة من الأوس والخزرج، وهم إن كانوا قد نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يتركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم لذا كانوا في المرتبة الثانية. ولهذا ثنى الله تعالى بذكرهم فقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. ثم وصفهم تعالى بأنهم يحبون من هاجر إليهم، ومن حبهم للمهاجرين أنهم كانوا يقاسمونهم أموالهم ويواسونهم بها، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون في أنفسهم حسدا مما أعطي إخوانهم المهاجرون، ولا يكون لهم تعلق به. وأيضا فإنهم يعرفون أن المهاجرين أفضل منهم رتبة، ومع ذلك لم يكن في صدورهم شيء من الحسد لهم. وهذا يدل على سلامة صدور الأنصار لإخوانهم المهاجرين، ويدل على فضل سلامة الصدر وعدم الحسد. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي ويؤثرون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم مجاعة وحاجة إلى ما أنفقوا، وربما قدم أحدهم غيره على نفسه ويبقى هو طاويا. وقوله ويبقى هو طاويا. نعم، صلى الله عليه. وقوله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من وقاه الله تعالى شح نفسه فهو من أهل الفلاح، والفلاح الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. ومفهومه أن من لم يوق شح نفسه فلا يكون من أهل فلاح، فلا يحصل له ما يطلبه ولا ينجو مما يرهب منه. والشح هو بخل مع حرص، أي بخل بإمساك الواجب مع الحرص على جمع المال من حلال أو من حرام، وهو داء عظيم. ولهذا ورد التحذير منه. والشح هو بخل مع حرص، أي بخل بإمساك الواجب مع الحرص على جمع المال من حلال أو من حرام، وهو داء عظيم. ولهذا ورد التحذير منه. ففي الحديث: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم ذكر الله الطائفة الثالثة ممن يستحق مال الفيء فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أي وهم الصحابة من المهاجرين والأنصار ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد استدل العلماء بهذه الآيات على كفر الرافضة لأن الله تعالى جعل الفيء لثلاثة أصناف من المسلمين المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين يستغفرون لهم وإنما يسبونهم ويشتمونهم فدل ذلك على أنهم ليسوا منهم كما هو مروي عن مالك رحمه الله وغيره كما هو مروي عن مالك وغيره نعم من أهل العلم. نعم إذا أطلق الفقير يشمل المسكين وإذا أطلق المسكين يشمل وإذا اجتمع فسر الفقير ممن هو أشد حاجة ثم يليه المسكين كما في آية الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. صلى الله عليه وسلم. شيخنا هنا لثلاثة أصناف من المسلمين المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم بس مكتوب الآية من هي عند اغفر لنا بس ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين يستغفرون لهم وإنما يسبونهم ويشتمونهم فدل ذلك على أنهم ليسوا منهم كما هو مروي عن الإمام مالك وغيره. فليس لهم من الفيء شيء صلى الله عليه. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبين الله في هذه الآيات حال المنافقين مع إخوانهم من اليهود وذلك أن عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين جاءوا إلى اليهود وحرضوهم على نقض العهد وقالوا لهم نحن معكم إن قاتلكم محمد قاتلنا معكم وإن أخرجكم خرجنا معكم. فجعل هؤلاء المنافقون يمنون اليهود بهذا الكلام ولهذا قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. وهذا فيه دليل على كفر المنافقين فإنه لما حكم الله على اليهود بالكفر ووصف المنافقين بأنهم إخوانهم دل على أنهم كفار مثلهم بل إن كفر المنافقين أشد وأغلظ من كفر اليهود والنصارى. وذلك لأن اليهود والنصارى أهل كتاب وكفرهم ظاهر، وأما المنافقون فباطنهم الكفر وظاهرهم مع المسلمين، فهم يخادعون ويدخلون في الإسلام نفاقا لأجل أن يلبسوا على المسلمين ولأجل أن يدبروا المكائد للقضاء على المسلمين على الإسلام والمسلمين، فلذلك كان كفرهم أغلظ وأشد ثم ذكر الله ما وعد هؤلاء المنافقون إخوانهم اليهود ومنوهم به، وأنهم قالوا لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لو أخرجكم محمد من المدينة خرجنا معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، أي لن نسلمكم إليه، وإن قوتلتم لننصرنكم. فكذبهم الله تعالى فقال والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم أجبنوا من ذلك، وهم إنما قالوا هذا الكلام إما لأن في نيتهم أن لا يفون، أو لأنه لا يمكن أن يقع منهم هذا أبدا. وهم إنما قالوا هذا الكلام إما لأن في نيتهم أن لا يفون، أو لأنه لا يمكن أن يقع منهم هذا أبدا. ولهذا فإنهم عندما أخرج اليهود لم يخرجوا معهم، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لم ينصروهم ولا قربوا منهم. ولهذا قال تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، بل إنهم يسلمونهم لأعدائهم وهم المسلمون. ولئن نصروهم أي لو قاتلوا على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي لولوا الأدبار منهزمين. وهذه بشارة خاصة للمؤمنين بنصرهم على الكفار، وأنهم إذا قاتلوهم ولئن نصروهم أي لو قاتلوا على الفرض والتقدير ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أي لولوا الأدبار منهزمين. وهذه بشارة خاصة للمؤمنين بنصرهم على الكفار، وأنهم إذا قاتلوهم فسيولون أدبارهم منهزمين. وقوله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هذا وصف للمنافقين، وأنهم يخشون المؤمنين ويخافونهم أشد من خوفهم من الله، لأنهم ليس عندهم إيمان، فلو كان عندهم إيمان لخافوا الله، ولكنهم يخافون من المؤمنين أن يطلعوا على ما في نفوسهم من النفاق فيقتلونهم. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، فليس عندهم فقه ولا بصيرة، وما عرفوا الحق الذي يوصلهم إلى الله، وما سلكوا سبيل النجاة، بل أوردوا أنفسهم الهلاك. ثم بين الله جبن اليهود فقال بل أوردوا أنفسهم موارد الهلاك. ثم بين الله جبن اليهود فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني الآن ثم شدوا رهبة المسلمين، هذه في المنافقين، والآية اللي بعدها لا يقاتلونكم في اليهود. نعم، شدوا رهبة، هذا في المنافقين، لا يقاتلونكم بل في اليهود. نعم، ثم بين أحسن الله عليك. ثم بين الله جبن اليهود فقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، أي أنهم من هلعهم وجبنهم لا يقابلون المسلمين، ولا يقاتلونهم وجها لوجه، وإنما يقاتلونهم متحصنين بالحصون أو من وراء جدر. أما قتال المواجهة فلا، لأنهم لا يؤمنون ولا يرجون الشهادة. وقوله بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فيه بيان الخلاف والنزاع الشديد فيما بينهم، فهم متناحرون فيما بينهم ويكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولكنهم يجتمعون على حرب المسلمين، فعدوهم اللدود هو الإسلام، فإذا جاءت حربهم مع الإسلام اتحدوا، وإذا ابتعدوا عن حرب المسلمين تناحروا فيما بينهم. تناحروا واختلفوا فيما بينهم. صلى الله عليه. وقوله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي كمثل إخوانهم من بني قينقاع أجلوا فأصابهم ما أصابهم. وقيل المراد كفار قريش، يوم بدر، وهذا القول له وجاهته، لكن الصواب القول الأول. وقوله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي كمثل إخوانهم من بني قينقاع أجلوا فأصابهم ما أصابهم. وقيل المراد كفار قريش يوم بدر، وهذا القول له وجاهته، لكن الصواب القول الأول، أن المراد يهود بني قينقاع. ثم ضرب الله مثلا لحال المنافقين مع إخوانهم اليهود عندما حرضوهم على نقض العهد وقالوا لهم إننا معكم، فلما نقضوا العهد تركوهم، وأن مثلهم ثم ضرب الله مثلا لحال المنافقين مع إخوانهم اليهود. نعم. عندما حرضوهم على نقض العهد وقالوا لهم إننا معكم، فلما نقضوا العهد تركوهم، وأن مثلهم هذا كمثل الشيطان الذي يأمر الإنسان بالكفر ويعده ويمنيه، فإذا دخل في الكفر تبرأ منه. وقال له ثم ضرب الله مثلا لحال المنافقين مع إخوانهم اليهود. نعم. عندما حرضوهم على نقض العهد وقالوا لهم إننا معكم، فلما نقضوا العهد تركوهم، وأن مثلهم هذا كمثل الشيطان الذي يأمر الإنسان بالكفر ويعده ويمنيه، فإذا دخل في الكفر تبرأ منه، وقال له إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهو لا يخاف خوفا ينفعه، فلو كان يخاف الله لآمن، فكان عاقبتهما أي من يأمر بالكفر ومن يفعل الكفر أنهما في النار خالدين فيها، أي كلهم في النار. فكان عاقبتهما أي من يأمن بالكفر ومن يفعل الكفر، أي من يأمر بالكفر. نعم. أي من يأمر بالكفر ومن يفعل الكفر أنهما في النار خالدين فيها، أي كلهم في النار. وذلك جزاء الظالمين الذين تعدوا الحدود ووضعوا الأشياء في غير موضعها، وأعظم الظلم الكفر، فالكافر وضع العبادة في غير موضعها فعبد غير الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إذا كان فيه دليل، هل فيه دليل؟ في دليل جاء في السنة، حديث ثابت. إذا صحت نعم، لازم يكون تشمله، يعني تشمله الآية تشمله غيره. نعم، كل عام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. في هذه الآية موعظة من الله لعباده المؤمنين، ولهذا خاطبهم باسم الإيمان ليكون داعيا للقبول. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أي جعلوا بينكم وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيكم وذلك بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وبالعمل الصالح والتوبة النصوح ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي لتنظر كل نفس ما قدمته من العمل الصالح الذي ينجيها من عذاب الله في يوم القيامة واتقوا الله كرر الأمر بالتقوى لأهميتها إن الله خبير بما تعملون الخبير هو الذي يعلم الدقائق والخفايا والمعنى أن الله خبير بأعمالكم ونياتكم وسيجازيكم على ما فعلتموه فاحذروه قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون يقول تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي نسوا ذكر الله وذكر الله يشمل فعل الأوامر واجتناب النواهي فكلها ذكر لله فمن لم يفعل الأوامر ولم يجتنب النواهي فقد نسي ذكر الله وإذا نسي ذكر الله عاقبه وإذا نسي ذكر الله عاقبه وجازاه من جنس عمله فأنساه نفسه وأنساه العمل لما يصلحه في دنياه وآخرته ولهذا قال تعالى فأنساهم أنفسهم أي عاملهم معاملة المنسي وإلا فالله تعالى لا ينسى كما قال تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقوله أولئك أي الذين نسوا الله هم الفاسقون أي الذين خرجوا عن طاعة الله وهذا تحذير من الله تعالى لنا أن نكون من هؤلاء فيصيبنا ما أصابهم نعم فأنساهم فأذكرنا نسوا الله فأنساهم أنفسهم نعم مناسب يعني نعم ما في الإسلام صلى الله عليكم نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يقول تعالى لا يستوي أصحاب النار الذين يتقلبون في الجحيم والعذاب والنكال وهم في إهانة محبوسون معذبون أبد الآباد وأصحاب الجنة المنعمون المكرمون الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأحلهم دار كرامته هل يستوي هؤلاء وهؤلاء لا يستوون ولهذا قال تعالى أصحاب الجنة هم الفائزون الذين فازوا برضوان الله وبمحبته عز وجل وفازوا بدار كرامته وسلموا من العذاب والخسران وهذا هو الفوز الحقيقي قال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يبين الله تعالى في هذه الآية عظمة القرآن الكريم فيقول تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي لو أنزل هذا القرآن على جبل وفهمه كما يفهم الآدمي لخشع وتصدع من خشية الله عز وجل مع أنه جبل قاس أصم فكيف لا تتأثر به قلوب الجن والإنس التي هي مضغة من اللحم وليست من الحجارة. وفي هذا حث على تدبره والتأثر بمواعظه وزواجره وبما فيه من الوعد الصادق والوعيد الأكيد. من أولها في هذا يبين الله تعالى في هذه الآية عظمة القرآن الكريم فيقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لو أنزل هذا القرآن على جبل وفهمه كما يفهم الآدمي لخشع وتصدع من خشية الله عز وجل، مع أنه جبل قاس أصم، فكيف لا تتأثر به قلوب الجن والإنس التي هي مضاة من اللحم وليست من الحجارة. وفي هذا حث على تدبره والتأثر بمواعظه وزواجره وبما فيه من الوعد الصادق والوعيد الأكيد. وقوله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هذه أمثال يضربها الله للتفكر والاعتبار. بالتغريب. أحسن الله إليكم. نعم جاء الله فيه المتبه. نعم قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. يقول تعالى مبينا عظمته جل وعلا: هو الله، الله أعرف المعارف، عالم على الذات الإلهية لا يسمى به أحد غيره، ومعناه المألوه الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما. ومعناه المألوه المعبود، المألوه المعبود الذي تألهه. ومعناه المألوه المعبود الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما، وتخضع له وتذل له. والله عالم على المعبود بحق، لأن غيره معبود بالباطل. ولهذا قال تعالى: الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود بحق إلا هو، ولا يستحق عبادة غيره. وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. وقوله قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هي بعد معنى كلمة التوحيد. نعم بعد في آخر شيء. جميل، يشبه الجميل. أهم شيء الواجب والمستحب تبع. نعم. ولهذا قال تعالى: الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود بحق إلا هو ولا يستحق العبادة غيره. وهذا معنى كلمة التوحيد: لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. لا إله إلا. نعم صلى الله عليه وسلم. ولهذا نعم، ولهذا قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة أي يعلم ما يغيب عن الناس وما يكون مشاهدا وحاضرا، فالغيب والشهادة عنده سواء. أي يعلم ما يغيب عن الناس وما يكون مشاهدا وحاضرا، فالغيب والشهادة عنده سواء. هو الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تعالى، أحدهما أرق من الآخر، وهما مشتملان على صفة الرحمة، لكن الرحمن أبلغ من الرحيم، فالرحمن ذو الرحمة الشاملة الواسعة العظيمة التي وسعت وعمت الخلق أجمعين. وأما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين حيث هداهم ووفقهم للإيمان، والرحمن خاص بالله لا يطلق إلا عليه. وأما اسم الرحيم فليس خاصا بل هو من الأسماء المشتركة، قال الله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر الله تعالى في هذه الآيتين عددا من أسمائه الحسنى، فقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي الذي له الملك التام في الدنيا والآخرة المتصرف في خلقه بما يشاء، القدوس أي الطاهر المبارك المنزه عن كل نقص وعيب، أي الطاهر المبارك المنزه عن كل نقص وعيب. نعم. السلام أي السالم في نفسه من كل نقص وعيب، وهو المسلم لعباده من الآفات، وقيل السلام الذي سلم المؤمنون من عقوبته. المؤمن أي الذي صدق نفسه وصدق أولياءه في إيمانهم به، وصدق رسله بالمعجزات الدالة على صدقهم. وقيل المؤمن الذي آمن المؤمنون من عقوبته وآمن خلقه من أن يظلمهم. وقيل المؤمن الذي آمن المؤمنون من عقوبته وآمن خلقه من أن يظلمهم. المهيمن أي الرقيب على كل شيء. الرقيب. المهيمن أي الرقيب على كل شيء الحافظ له، والهيمنة القيام على الشيء، فالله تعالى والهيمنة القيام على الشيء. نعم. والهيمنة. والهيمنة القيام على الشيء، فالله تعالى رقيب على كل شيء وحافظ له، العزيز الذي له العزة والقدرة والامتلاء والغلبة. ها؟ له العزة والقدرة والامتلاء. امتلاء. نعم. ما تأتي أكثر الامتلاء هذه قدرة عزة القوة عزة القدرة عزة الامتلاع، عزيز يمتلئ عن نسبه أحد في شيء ثلاثة أنواع، عزة الغلبة وعزة القوة وعزة الامتلاع. امتلاع يمكن. نعم. أن اللفظ امتلاء غريب. لا امتلاع، لا الامتلاع. نعم. عزة الامتلاع. أي ها نعم المتبارك والعبد هو المبارك. يعني اللفظ المبارك كذلك لاحظت فيه إشكالا يعني. ها؟ المبارك. نعم المتبارك. نعم. والمتبارك عدلها. السلام. حافظ كثير نقلها عن قتادة المبارك المتبارك بارك وجعلني مباركا أنما كنت جليسا والله. فالله هو الذي يجعلك متبارك. نعم فالله متبارك وعبده مبارك. نعم بارك الله فيك. عزة الامتناع هناك تعدل بدل المتبارك. نعم نعم والامتناع الامتناع. نعم عد العبارة. حسن الله إليكم. العزيز الذي له العزة والقدرة والامتناع والغلبة. الجبار الذي لا تنبغي صفة الجبرية. الجبروت. صفة الجبروتية نقول. نعم. إذا له. كتبها الجبرية الله يهديهم. جبروتية. الذي لا تنبغي صفة الجبروتية إلا له. والذي قهر الجبابرة وجبر المستضعفين. المتكبر الذي لا تنبغي صفة الكبرياء إلا له عز وجل. سبحان الله عما يشركون. نزه الله نفسه عن كل ما وصفه به من أشرك به وعانده. نعم. قوله تعالى هو الله الخالق أي المنشئ والمخترع والمقدر. والخلق يطلق على الاختراع والإنشاء من العدم وهذا خاص بالله تعالى. هو الخالق. قوله تعالى هو الله الخالق أي المنشئ والمخترع والمقدر. والخلق يطلق على الاختراع والإنشاء من العدم وهذا خاص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره. ويطلق على التقدير والتصوير وهذا مشترك كما في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين لا المنشئين المخترعين. نعم. وكما في قوله عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير وتنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه في الآية بعدها ولا تضاف؟ لا ما ذكر. وكما في قوله تعالى عن عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير يعني تقدر وتصور. نعم. وكما قال الله تعالى عن عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. قوله تعالى البارئ. نعم. الذي يثري وينفذ. فالله سبحانه وتعالى يقدر ثم ينفذ وليس كل من قدر شيئا نفذه. قوله البارئ. نعم. قوله تعالى البارئ الذي يثري وينفذ. فالله سبحانه وتعالى يقدر ثم ينفذ وليس كل من قدر شيئا نفذه. المصور أي الذي صور المخلوقات كلها وطبعها في أي صورة شاء سبحانه. وقوله له الأسماء الحسنى أي بالغة الكمال في الحسن وكل أسماء الله حسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض فكل ما في السماوات والأرض يسبح له سبحانه إما تسخيرا وإما اختيارا. فالمؤمنون يسبحون اختيارا والكفار يسبحون تسخيرا. وكذلك الحيوانات والجمادات لكن تسبيح الكفار هنا ليس نطقا؟ لا يعني حالهم. ها؟ ومنه قال الشاعر: ولأن تخلق ثم تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني ينفذ. حتى لما تجيب مهندس الآن يسوي لك مخطط عمارة الآن، هذا إيش؟ مخطط كامل. هذا إيش؟ هذا تقدير، باقي التنفيذ. ما كل واحد ما يقدر ينفذ، فهمت؟ هذا تقدير، قدر سوي مخطط، بعدين التنفيذ قد ينفذ وقد لا ينفذ. ولا أنت تخلق ثم تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ثم لا ينفذ. يعني الله تعالى يخلق وينفذ، يقدر وينفذ. نعم، يفري فرية، يفري فرية. نعم نعم، قال كل عمر يفري فلم أرعى قليا يفري فرية. فرية. نعم حسن الله. يعني يضاف البيت هذا. ومن قول الشاعر: ولا أنت تخلق ثم لا تفري، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ها؟ ها؟ ولا أنت تفري البهائم ساكنة، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. نعم الشيء صح. نعم. نعم أضفت هذا. نعم أحسن الله إليكم. فالمؤمنون يسبحون اختيارا، والكفار والكفار والحيوانات والجمادات يسبحون تسخيرا. وكقول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ولا يفري. هذه كان هنا ولا هناك؟ ها؟ مكان هناك. نعم نضيفها فوق. نعم هناك عند الباري كذا. الباري عند الشباري. الباري عند الباري يفري، الذي يفري وينفذ. شوف تفسير الباري. نعم كمل. وهو العزيز القوي الذي لا يغالب، الحكيم فيما يشرعه وفيما يقدره سبحانه وتعالى. خلاص. شوف الباري. التقدير والبراء هو الفري. نعم. الحافظ ابن كثير يقول: الخلق والتقدير والبراء هو الفري، وهو التنفيذ. الخلق والتقدير والبراء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. نعم، الخلق المقدر والفري المنفذ. والخلق يطلق على معنيين: الإنشاء والاختراع، والتقدير والتصوير. الاختراع والإنشاء هذا خاص بالله، والتقدير والتصوير هذا مشترك. من قول تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. الجبار أحسن الله يشمل النوع الثالث. يشمل معنى العلو. الجبار ذكر ابن القيم أظن ثلاثة أنواع. راجع كلام ابن القيم. الجبار يقهر الجبابرة، والجبار يجبر كسر المكسرين. في ثالث ذكر ثالث. ها راجع كان ثالث يضاف الثالث. ها من يقول هذا؟ ها لا لا رجعك سوى اللغة ترك الباحثين. نعم. السلام عليكم. في التفسير الطبري يقول: ومن الجبار تقول هو جبار بين الجبرية والجبروتية والجبروة والجبروت. شوف كلام ابن القيم هذا معنى ثالث أظن معنى ثالث يضاف. جبار الذي قهر الجبابرة وجبار الذي يجبر كسر من كسرين. نعم. المتكبر اسم السبع أيضا ما يعني ما ذكر المعنى، ذكر الذي لا تنبغي صفة الكبرياء إلا له عز وجل. نعم. وله الكبرياء في السماوات والأرض. ما ذكر المعنى اسم متكبر. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كبرياء. شوف كان يقول وله الكبرياء في السماوات والأرض المتكبر. متكبر عندي أحسن الله إليكم مختصر فقه الأسماء. ها؟ مختصر فقه الأسماء الحسنى الشيخ عبد الرزاق البدر ذكر أقوال السلف. ها وش قال؟ المتكبر. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من القرآن وهو قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والمتكبر اسم يدل على وصفه سبحانه بالتكبر والكبرياء، والتاء في المتكبر ليست تاء التعاطي والتكلف، وإنما هي تاء التفرد والاختصاص. التفرد نعم. والاختصاص نعم. فالكبرياء وصفه سبحانه الذي لا يليق إلا به. وقال قتادة: هو الذي تكبر عن كل سوء. وقال أيضا: الذي تكبر عن السيئات. وقال أيضا: الذي تكبر عن كل شر. وقال مقاتل: المتعظم عن كل سوء. وقال أبو إسحاق السبيعي: الذي يكبر عن ظلم عباده. وقال ميمون بن مهران: تكبر عن السوء والسيئات فلا يصدر منه إلا الخيرات. أجمع هو المتعاظم عن كل سوء. صار هذا المتعاظم عن كل سوء. صار واحد تكفي هذا المتعاظم عن كل سوء. تعب يشمل الأقوال كلها المتعاظم عن كل سوء. نعم حصل عليكم. قال بعد ذلك: وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب. نعم. طيب جميل. يعني متعظم عن كل سوء هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بذلك الوصف، وأنه لا يشبه أحدا من خلقه. يضاف البغوي يقول في العزيز الجبار: قال ابن عباس: الجبار هو العظيم، وجبروت الله عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات لله، وقيل هو من الجبر وهو الإصلاح، يقال جبرت الأمر وجبرت العظم إذا أصلحته بعد الكسر، فهو يغني الفقير ويصلح الكثير. وقال السدي ومقاتل: هو الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما أراد. وسئل بعضهم عن معنى الجبار فقال: هو القهار الذي إذا أراد أمرا فعله لا يحجزه عنه حاجز. وقوله تعالى: المتكبر الذي تكبر عن كل سوء. وقيل تكبر عن كل سوء أو متعظم عن كل سوء. نعم. وقيل: المتعظم عما لا يليق به. وأصل الكبر والكبرياء الامتناع. وقيل: ذو الكبرياء وهو الملك. سبحان الله عما يشاء. متكبر عن كل سوء المتكبر، والمتعظم عن كل سوء هذا أجمعه. والمتعظم عن كل ما عما لا يليق به. نعم. المتكبر عن كل سوء، والمتعظم عن كل ما يليق به، المنفرد عن مخلوقاته. في آخر ما قرأت لذلك عن الشيخ البدر آخر إيه آخر ما تضاف آخر جملة تضاف. أحسن عليكم. وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق، نعم، وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه، ورفعته سبحانه عن كل نقص وعيب، فهو المتكبر عن الشر وعن السوء وعن الظلم وعن كل نقص، وهذا متضمن ثبوت الكمال له سبحانه في أسمائه وصفاته وأفعاله. تخسر هذا متعظم عن كل سوء المفرد المخلوقات. أحسن الله عليكم. الجبار، كلام ابن القيم في النونية، قال رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف وكل قلب جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. إذا النوع الثالث العلو، جبار القهر جبابرة، جبار يجبر كسر مكسرين، هذا العلو، العلو قاف العلو. كذلك المتكبر المتعظم كل شيء المنفرد عن مخلوقاته العالي عليهم الذي لا يمثله أحد من الخلق سبحانه. وفق الله الجميع، ثبت الله الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.